الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الكلام في تحقيق المعنى الحرفي، وذلك على ضوء نظرية المشهور من علماء الأصول الذين جاءوا بعد صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله، قال: والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما أي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي باختلاف كيفية اللحاظ فقط، كما قال الآقوند رحمه الله أنه لا اختلاف بينهما من حيث الذات، ليس بمتباينين ومختلفين ذاتا وسنخا، وإنما الاختلاف لحاظي والاختلاف طارئ وعرضي وليس اختلافا ذاتيا. ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، يكون شرح وتطبيق للعبارة في نفس الوقت. المراد من المحققين أمثال محقق النائيني والمحقق الإصفهاني وضياء العراقي، محققين الثلاثة تلامذة الآخون، وشيخ عبد الكريم الحائري والسيد البروجردي والسيد محسن الحكيم الذين هم تلامذة الآخوند مباشرة. فإن السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه يعد من تلامذة الآخوند الخراساني مباشرة، أدركه سنوات قليلة في البحث. ثم المحققين من الجيل اللي الجيل الثاني خلنا نسميه، يعني جيل السيد أبو القاسم الخوئي والسيد الإمام. فهؤلاء الثلاثة، يعني السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد الإمام، على أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، ولكن نظرية النائيني ليست كذلك، وإن كانت قد عبارتهم أنه مشهور المحققين قالوا بأنه المعنى الحرفي مباين ذاتا للمعنى الاسمي، إذن هذا لازمه تفت لهذه النقطة أن الوضع عام الموضوع له خاص، اللي هو القسم الثالث من أقسام الوضع، لأن ثلاثة أقسام متصورة عقلا وممكنة: الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس، سماء وأرض وبقرة مثلا وماء إلى آخره، كعبين، وهذا لا نزاع في إمكانه بل وقوعه. الوضع الخاص الموضوع له الخاص كالأعلام الشخصية محمد وعلي مثلا، ولا نزاع في إمكانه ووقوعه. القسم الثالث الوضع العام، يعني المعنى المتصور لما قلنا الوضع، والمعنى الموضوع له الخاص، قلنا هذا ممكن عقلا ثبوتا، ولكن وقع النزاع فيه إثباتا، هل هو واقع خارجا أم لا. فالآخوند رحمه الله على أنه وإن كان ممكن ثبوتا إلا أنه لم يقع خارجا ولا مصداق له، وإنما عبارة رحمه الله أنه شنه توهم أن وضع الحروف من هذا القبيل. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق، هذا في الأمر الثاني من المقدمات 13 أمرا في المقدمة. الأمر الأول إن موضوع كل علم وهو ما يبحث عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض إلى آخره، والمسائل عبارة عن قضايا مشتتة، وبذلك انقدح أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض. ثم إن موضوع علم الأصول هو الأمر الكلي المتحد مع موضوعات مسائله خارجا، وتعريف علم الأصول اللي قال بعدين وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها شنو قواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في تعريف الوضع وأقسام الوضع وتحقيق المعنى الحرفي. هناك في الصفحة 12 يقول: والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له في الحروف هو حالهما في الأسماء، إذن لا فرق من حيث الذات والحقيقة بين معاني الأسماء ومعاني الحروف. فلهذا قال: الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، مقابل نظرية المشهور أن الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، ومقابل أيضا نظرية منسوبة إلى التفتزاني أن الوضع عام الموضوع له عام كما يقول الآخرون ولكن المستعمل فيه خاص. هو يقول: والتحقيق أن حال المستعمل فيه معنى المستعمل فيه والموضوع له في الحروف هو حالهما في الأسماء، وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف. نظرية الشريف الجرجاني في حاشيته على المطول والمحقق القمي صاحب الفصول ما أدري بعد صاحب المعالم قال: فقد توهم أنه وضع الحروف كما توهم أن المستعمل فيه في الحروف خاص، نظرية التفتزاني، مع كون الموضوع له كالوضع عاما. إذن التفتزاني شي يقول الوضع عام الموضوع له عام مثل الآخرون، ولكن يختلفوا هاي النقطة، أنه الآخرون يقول أيضا المستعمل فيه عام، التفتزاني يقول مستعمل فيه خاص. فلهذا قلنا نظرية المحقق الخراساني 3 كلمات: عام عام عام، المشهور عام خاص خاص. يقول: فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، إذن الجزئية والتشخص وجزئية المعنى الحرفي إنما هي ناشئة من قبل الاستعمال المستعمل وقصد المستعمل خارج عن أصل المعنى وعن حريم المعنى. أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخص خارجي كما في مثل أسماء الإشارة ضمائر موصولات لسموها المبهمات، أو كان التشخص ذهني كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوها له الهيئات هيئات الجمل الناقصة والتامة، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس. ولعمري هذا واضح وليس في كلام القدماء من كون الموضوع له والمستعمل فيه خاصا، ان الموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، يقول ليس في كلام القدماء من ذلك في الحرف عين ولا اثر، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر، صاحب المعالم، صاحب الفصول، محقق قومي فلان. ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه لا يكاد يكون من شؤونه. يعني شنو قصد المعنى؟ خارج عن أصل المعنى وعن حريم المعنى، هذا اللحاظ. ولهذا قال اختلاف لحاظي، اختلاف لحاظي عرضي طارئ، وليس اختلافا ذاتيا وماهويا بين الاسم والحرف. هو يدعي رحمه الله أنه ليس في كلام القدماء من أن الموضوع له في الحروف خاص عين ولا أثار. احنا ننقل ليه من كلام السكاكي حتى نبدأ وياه المباحثة العلمية خطوة خطوة بالتدريج. راح يدخل ويا السيد في مباحثة علمية ويقول له أن البرهان مضافا إلى الوجدان، البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، أن الاختلاف بالذات وليس مجرد اختلاف باللحاظ، بل هذا الاختلاف باللحاظ عرضيا ناتج عن الاختلاف ذاتيا وماهويا. عبارة السكاكي اللي هو صاحب مفتاح العلوم، هذا كتاب مجموعة من العلوم فيه ثلاثة علوم اللي هي مع البلاغة المعاني والبيان والبديل، ولخص الخطيب القزويني إيضاح البلاغة، ثم شرحه التفتزاني سعد الدين التفتزاني اللي هو المختصر والمطول. احنا درسنا مختصر المعاني، كان ولا مراجع للجيل الماضي الأغايون المراشي النجفي وفلان رحمه الله والإمام وكذا يدرسوا شنهم شرح المطول، هو التفتزاني ليه شرح مطول وشرح لهم مختصر، الآن بعد قام يختصروا جواهر البلاغة وماذا شنهم كذا، فهذا يسموه مختصر المعاني الشرح المختصر. زين، عبارة السكاكي في المفتاح هكذا قال: المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، وفي معناها الظرفية، وكي معناها الغرض. فهذه ليست معاني الحروف، وإلا لما كانت حروفا، ابتداء الغاية والظرفية والآخره. شوف العبارة، فهذه ليست معاني الحروف وإلا لما كانت حروفا بل أسماء، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى. واضح الشاهد؟ هذا خلاف كلام الأخوند، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار شنه المعنى، أصل المعنى، وأنه قصد المستعمل أصل المعنى، يعني مختلفان ذاتا متباينان ذاتا، المعنى في الاسم غير المعنى في الحرف، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، وإنما هي متعلقات لمعانيها، أي إذا أفادت هذه الحروف، لاحظ التفسير يقول أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه، أو ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام. إذن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار شنهم، نعيد العبارة مرة ومرتين، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى. أكو عين أثر ولا ما أكو في كلام القدماء؟ أكو. الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، لأنه فقط بمجرد شنو؟ قصد اللحاظ أو شرط الواضع. لأن لما تشكل على الآخون تقول له إذا من معناها الابتداء وإلى معناها الانتهاء وفي الظرفية، إذن هو يشكل على نفسها، يقول إذن لم يبقى فرق ما بين شنو من والابتداء، فيصير تستعمل من مكان الابتداء، صرت من البصرة إلى الكوفة، تشيل من وتحط مكانها الابتداء، وتشيل إلى وتحط مكانها الانتهاء. أو الابتداء في كل أمر أسهل من الانتهاء منه مثلا، أو الأصعب مو مهم، الابتداء خير من الانتهاء. نشيل كلمة الابتداء ونحط مكانها شنو؟ من. نشيل كلمة الانتهاء ونحط مكانها إلى، فنقول من خير من إلى. هل هذا يفيد معنى؟ هو يقول إذا ماكو فرق بين من ذاتا وسنخا والابتداء، إذا لم يبقى فرق، فليش من استعمل هذه مكان هذه؟ يقول لك ها، مو لأن الاختلاف في أصل المعنى، وإنما لأن الواضع اشترط علينا شرطا. احنا جاوبنا الدرس الأخير قلنا مخالفة الواضع خلها تكون مخالفة ومعصية وعصيان إذا كانت له مولوية بعد خالفنا، لكن المفروض يكون الاستعمال شنو؟ صحيح. ونحن نجد بالوجدان، هذا اللي قلنا اليوم بداية الدرس، أنه بالبرهان وبالوجدان، الوجدان قاض بأنه ما يصير تستعمل هذه مكان هذه. فهب أنه مخالفة وعصيان وتمرد على شرط الواضع، المفروض يكون الاستعمال شنو؟ في غير ما وضع على مجال صحيح. ونحن نجد بالوجدان أن الاستعمال ليس بصحيح من الأساس. فهيقول لك ها، اشترط عليك الواضع، إذا تريد استعمال، لاحظ استعمال مش أنه أصل معنى، بما هو في غيره وحال لغيره وبلحاظ آلي مرآتي تستعمل من. واشترط عليك إذا تريد تستعمل بلحاظ استقلالي بما هو في نفسه شنو؟ زين، إذا كان الأمر كذلك المفروض خالفنا، يكون الاستعمال شنو؟ سليم. لأن وراء هذا الأمر الثاني أمر ثالث في الكفاية، الاستعمال المجازي، هل هو بالوضع أم الطبع؟ قال الأرجح أنه بالطبع، إذا استساغه الذوق السليم ما في إشكال، ما نشغل إحنا بالوضع. فهذا أولا، وهذه عبارة السكاكي لننسى، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى مش المطلب. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية رحمه الله، من أن المعنى الإسمي، إذن كلامنا وبحثنا اليوم شنو؟ حول تحقيق المعنى الحرفي، تحقيق المعنى الحرفي بإقامة البرهان مجملا ومفصلا. لأن لازم نعرف الآن محور البحث وين صاير، تحقيق المعنى الحرفي، عشان الشيخ هم بعد سجل في عناوين الدروس العناوين، يعني السيد مو كل أحيانا صفحات بدون عنوان، تحقيق المعنى الحرفي. من أن المعنى الحرفي والمعنى الإسمي متباينان ذاتا وحقيقة وسنخا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط. صح أكو اختلاف عرضي، ولكن هذا الاختلاف العرضي ناتج من اختلاف أعمق، بل إن الاختلاف والمباينة في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي السنخي بين المعنيين. ومثلنا لذلك بنظرية الحركة الجوهرية على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. فالسيد رحمه الله يذكر برهان مجمل ثم برهان آخر مفصل لتحقيق المعنى الحرفي، وإنهما متباينان ذاتا وسنخا لا لحاظا وعرضا فقط. إذن الاختلاف ذاتي ما هوي. زين، هنا فقط أريد تنبيه على نقطة وشغلة بسيطة. لما قال مشهور المحققين، قد واحد يتوهم صندوه اشتباه أن النائيني قايل شنو؟ بما أن الاختلاف ذاتي كما قال مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، إذن يلزم منه شنه أن الوضع عام والموضوع له خاص، ولا يقول ذلك. تفت لهاي، لأن هذا بعدين نرجع، هل هذا استدلال، هل هذا البرهان ينتج أن الوضع عام والموضوع له خاص أم لا؟ أو غاية ما يفيد هو شنه؟ أنهما متباينان ذاته، ماكو إشكال. وهذا الإشكال اللي يجيب الآخوند رحمه الله، أن إذا قلت بأنه جزئية المعنى الحرفي عند الاستعمال عند التشخص إلى آخره، زين، التشخص ناتج من استعمال، هو يقول إذن هو جزئي، يقول لك ها، إذا على هالأساس حتى اسماء الأجناس المفروض تكون جزئية، عند جواب نقضي إشكال نقضي علينا، أقول هذا لا يوجب، لا يوجب جزئية المعنى شنه الاسمي. والغفلة، وهذه مكررونها هو مبحث المشتاق في هذا الأمر الثاني تقسيمات الواجب، قلنا هناك قبل درس، يقول والغفلة من أن قصد المعنى من لفظ المعنى على أنحائه لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره، يعني مو داخل قصد المعنى في جزء المعنى، لحاظ مو داخل في أصل المعنى، خارج عن حريم المعنى استعمال كذلك. وإلا فليكن قصد المعنى بما هو هو وفي نفسه كذلك. إذا قصدت الآن اللحاظ الاستقلالي في الاسم، إذن هي راح يكون بعد هم الوضع موضوع له شنو في الاسم خاص. يقول كما لا يوجب جزئية المعنى الاسمي الموضوع له، كذلك بالنسبة إلى الحرف. تقول لي لا، في الحرف يكون يوجب شنه جزئية إذا قصد بما هو في غيره. يقول لك فليكن كذلك في الاسم، بينما أنت في الاسم يقول الوضع عام، الموضوع له عام ولا خاص؟ عام، نفس الكلام. وقد زل فيه، يقول فإنه، فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام واحد غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. عرفت إشكال الأخون؟ ولهذا النائيني رحمه الله، هاي النقطة اللي أنا بغيت التفت لها، لو واحد يفهم المطلب خطأ ويبني عليه خطأ، النائيني أعلى الله مقامه في الوقت الذي يقول فيه بأنه معنى الاسم يباين ذاتا معنى الحرف، وأنهما متباينان ذاتا وسنخا وحقيقة، ولكنه مع ذلك وإن وافق الآخون في الشق الأول شنه وإن قال النائين أنهما متباينان بالذات والحقيقة ولا اشتراك لهما في أصل المعنى، فإن المفاهيم الإسمية مفاهيم استقلالية إخطارية، والمفاهيم الحرفية معان رابطة غير استقلالية غير مستقلة بالمفهومية، معان إيجادية توجد الربط بين المفردات المتناثرة، تعطي معنى جديد الحرف ما أوجد معنى في غيره. هذا معنى إيجادية المعنى الحرفي. الآن سرت لحالها، السير والبصرة والكوفة كل واحدة لحالها معنى مستقل متناثر، هاي كلمات مبعثرة، لكن سوى الحرف والهيئات ومع الحروف دمجت أنطت شنو معنى جديد، سرت من البصرة إلى الكوفة كأنه كلمة واحدة معنى جديد. فالحروف في السوي تربط بين هذه المعاني الإسمية المتناثرة والمبعثرة، يقول معان إيجادية تمام. يقول لكن لا تفتهم مني أنا لما خالفت الأستاذ الأخوند في أنهما متباينان ذاتا، إذن الوضع عام والموضوع له شنو هو خاص. لا، هذه اللي أبغاكنا الآن لا تفهمها خطأ، وأن كان هو ده موكول لدراسات عليا وأعلى، ولكن الواحد ليفتهم بعد يسيء الفهم في نظرية النعيمي. فإنه قال أن الوضع والموضوع له في الحروف عام، نظرية النعيمي محقق أراضي العراقي أيضا يقول أن الموضوع له في الحروف في كل صنف منها عبارة عن الجامع بين أشخاص تلك الروابط. إذن ما يقول أن الموضوع له يحقق العراق أنه شنو خاص ولا النائيني. نعم، السيد البروجردي، السيد الحكيم، السيد الخوي، السيد الإمام، هؤلاء يقولون الوضع عام والموضوع له خاص بهالمقدار كافي. نرجع لأصل العبارة، فلهذا احنا نريد نرجع ونطرح إشكال في نهاية المطاف، هل هذا الاستدلال ينتج أن الوضع عام في الحروف والموضوع له خاص أم لا؟ فلاحظوا أن النائيني وأغضي العراقي ما يقولوا هذا الكلام. نعم، يثبتون هؤلاء للآخون بأن معنى الاسم غير معنى الحرف ذاتان، ولكن هل هذا يلزم منا أنه شنو الموضوع له خاص أم لا؟ أضف إلى ذلك ما تعلمناه من السيد الطباطبائي رحمه الله في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. ايش كان يقول السيد؟ بأنه المفهوم بما هو مفهوم لا يكون إلا كليا قابل للانطباق على كثيرين. طبيعة المفاهيم أنها شنو كلية دائما وأبدا، هذا ما تعلمناه في الدورة الأخيرة من الحكمة. وإنما التشخص والجزئية الحقيقية، جزء الحقيقي في الخارج ما يمتنع فض صدق على كثيرين، إنما هو بالوجود الخارجي. وأما ما دام المفهوم ذهنيا فإنه بطبيعته أمر كلي قابل للانطباق. زين، السيد راح يقول له في النهاية احنا موش نقصد من الجزئية المعنى الحرفي ما لا يقبل وكذا، فسر بمعنى آخر متقوم بطرفين. وهل الأخوند الخراساني حينما قال بالجزئية والكلية يريد هذا المعنى، أم أنه يقصد من الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ما يقبل الانطباق؟ فهل أن ما أثبته الآخون نفاه الآغايون، وهل ما أثبته الآغايون ينفي كلام الآخون؟ منقول إلى دراسات أعمق طبق العبارة، إن المعنى الحرفي والمعنى الإسمي متباينان ذاتا. اليوم بدينا قبل الساعة 6 الحمد لله، كون شوية بدي الدرس حاول إن شاء الله قبل الست. من أن المعنى الحرفي والمعنى الإسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، لأن اللي يهم على مستوى دراسات هذه السطوح العليا في الحلقة الثالثة في الكفاية هو أن نستوعب هذه النظريات والأطروحات، نفهمها كما ينبغي وكما هو حقه. وأما المناقشات الموسعة والنقد والإبرام فهذا بعد موكول إلى الدراسات العليا. فأنت هناك في البحث الخارج يفترض أنك شنو؟ قد استوعبت نظرية الآخرون وفهمت مخصل كلامه ونظريته. بعد هناك مو مقول بعد يشرح لك من جديد أستاذ البحث الخارج. فهذا اللي احنا نريده، أنه لهذا قلت أنا المهم الآن أن نستوعب هذه النظريات. زين، ما ذهب إليه مشهور المحققين، اتجاه الثاني مقابل اتجاه الآخرون. قلت لك هاي العبارة مهمة، مشهور المحققين، ترى مو يعني تفاصيل كلها واحدة جزئيات، لا. نعم، أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، هذا هو القدر المشترك بين هذه الأطروحات، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان، مضافا إلى قضاء الوجدان اللي قلنا، شنو قلنا؟ ويقول إذن لم يبقى فرق بين منه والابتداء. يقول لك لا، جواب على هالإشكال إن الواضع اشترط علينا. نقول لي حتى لو اشترط علينا الواضع استعمال هذا باللحاظ الآلي وذاك باللحاظ الاستقلالي، المفروض يكون استبدال هذه اللفظة من مكان الابتداء صحيح، مع أنه ليس كذلك بالوجدان. أن البرهان قائم على التغاير السنخي الذاتي الارتكازي بين معاني الحروف، تغاير سنخي وذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. أنا اصطلحت عليه بالاختلاف الفارق الارتكازي اللي هو وجدانا، صح لو لا؟ بالوجدان يعني الآن في الجملة أكو فرق، بس هذا الفرق ليس طارئا وعرضيا وسطحيا، بل هو فارق شنو؟ ذاتي وماهوي. وملخصه، إذا بحثنا هذا تحقيق معنى الحرف، تحقيق المعنى الحرفي بحث تحليلي، بحث تحليلي، أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية يعني الفكرة، الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، أنت مو تشوفها كأنها شيء واحد بمثابة كلمة واحدة، فكرة واحدة، معنى واحد، صح لو لا؟ مترابط. وهذا واضح جدا في اللغات الأعجمية والعجمية غير اللغة العربية. فمثلا في اللغة الإنجليزية لما يقولوا the student، ما شاء الله كنت مثقف من أساتذة، the student is absent، طالب اليوم غايب عن الدرس، مثلا عندنا واحد غايب فرض، ف the student طالب هذا معنى اسمي، وabsent غائب هم هذا معنى اسمي. شنو الرابط؟ ال verb to be، ال is اللي هي الأدوات، اللي يسموها أدوات وحروف، ما هي وظيفتها؟ ما هو دورها؟ الربط بين المعاني المتبعثرة والمتناثرة. وإلا لو قلت في اللغة الإنجليزية the student، كان أيام المتوسط علمونها the student absent، هل هذه جملة مفيدة يحسن السكوت عليها؟ هل حصل ربط؟ ما حصل ربط. كيف يحصل الربط؟ بهذه الأدوات اللي يسمون الفعل المساعد، صح لو لا؟ وكذلك بالنسبة the weather is good، السماء صافية، الجو زين اليوم، بهذا الرابط يحصل، صح لو لا؟ وكذا لو قال واحد مثلا يقول لك he donkey، مثلا يريد يسبه يقول he donkey مثلا اشتمه، هل هذا ربط؟ هل حصل ربط؟ ما حصل. لكن لما يقول he is حصل الربط. في اللغة العربية هذه ما موجود لها تقريبا شنو مقارنات أو مطابقات. أحيانا هم يريد يقولوا أن ضمير الفصل والعماد اللي اختلفوا فيه الكوفيين والبصريين، زيد هو قائم، يحط مكانها هو. كذلك في اللغة الفارسية لما يقول زيد يستعد است زيد قائم هذه است رابط هذا خوب است رابط من الجوزين لكن لما نقول هذا خوب ما يحصل ربط واضح فدور المعاني الحرفية شنو هو الربط الكلامي معنى إيجادي الربط بين المعاني شنو والمفاهيم الإسمية اللي كانت متناثرة قبل عملية الربط مجرد ألفاظ مجرد مفردات تصورية الآن صار شنو معنى جديد معنى جديد مترابط قال لا إشكال في أن الصورة الذهنية بعد شو نسوي إذا ما نفهم عربي عشان إنجليزي شو فارسي أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية يعني هذه الفكرة الواحدة أنه معنى واحد أنت شايف الآن على قولة العراقيين باوع أنت الآن قدامك ما شاء الله كتب وطاولة وكرسي وكراسي الصورة التي تلتقطها الآن شايف الصورة الفوتوغرافية لما تريد تصور تأخذ صورة فوتوغرافية تلتقط صورة فوتوغرافية إلى جماعة أو مجموعة تلاحظ أن الصورة الفوتوغرافية تلتقط شيء كامل وراك مثلا أشجار وأنت في حديقة كذا صورة واحدة صح لو لا الآن تنطبع في ذهنك لاحظ صورتي كاملة أمامك يعني وجه أمامة قبا كل هذا كأنه شيء واحد معنى مترابط ما تشوف أنت الأشياء متبع كأنها أمر وحداني واحد نفس الكلام يقول لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة بمعنى شنو مترابطة بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض بمثابة الأمر الواحد صايرة فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لماذا نفترض هذه المعاني الرابطة اللي هي الحروف معاني رابطة حط عليها خط لإيجاد الربط إذن الحروف معاني إيجادية نظرية النائيني أنها معاني إيجادية بين السير وزيد والبصرة والكوفة مثلت أنا لكم شوي باللغة الإنجليزية لولا هذه الأداة الرابطة لما تقول إذ كذا ما يحصل ربط هي في عالم ودونك في عالم آخر إن الله لا يستهان ضرب مثلا ما بعوضة بعد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما الحمار يحمل أسفاره فبهذا الحرف هذه الحروف هي شنو معان إيجادية معان رابطة لا بد من افتراض معان رابطة فيها تقول لي ليش ما هي فلسفة هذه المعاني الرابطة يقول لك ها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة له معاني مستقلة ولا تبقى متناثرة لا رابطة بينها وهذه المعاني الرابطة نقطة ثانية في الاستدلال إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة عليها فلا بد وأن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها لماذا؟ لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها حيثيتها مولانا شنو أنها حيثية الربط الربط ذاتي لها والذاتي لا يعلل وللوجود تارة نفسية المعنى الاستقلالي وجود المستقل من حيث الاستقلال في الهوية وتارة حيثية الربط فقط وامتنع الربط ولا نفسية قط هل يوجد معنى رابط في عالم الخارج ولا معنى ولا وجود مستقل هذا برهان الصديقين لا للزوم الدور والتسلسل بل للزوم الخلف بالتأمل إذ ما فرضناه من الربطية حيثية الذات فلا علية ما فرضنا أنه رابط، يعني أنا وأنت والممكنات وجملة عالم الإمكان بالنسبة إلى الله معان حرفية لا استقلالية لها بوجه من الوجوه إلا باستقلالية موجدها وخالقها ومبدعها. لاحظ، لو كان لنا استقلالية يعني ذات ثبت لها الارتباط والربط، يعني صارت لنا أنانية وإنية مستقلة، وهذا خلاف الفرض أننا معان حرفية. إذ ما فرضناه من الربطية حيثية الذات، فهل يوجد المعنى الحرفي في الخارج الوجود الرابط ولا وجود مستقل؟ يعني يوجد الممكن اللي هو المعنى الحرفي، والله ليس بموجود، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر في وجوده معنى الحرفي؟ إذ ما فرضناه من الربطية حيثية الذات فلا علية. إذن كونه معنى حرفي، هاي الحيثية ذاتية ولا عرضية؟ ذاتية. يقول إذن فلا علية، الذاتي لا يعلل. بعد ما تسأل ليش صار المعنى الحرفي حرفي، هذا في تحفة الحكيم المحقق الأصفهاني. ولهذا شي يقول أيضا، وما هو المعدود في الروابط فهو وجود رابط. إذن عالم الإمكان عندهم فلسفيا قال الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق، ففي قبال ذاته القدسية تعالى روابط ليس لها نفسية وإنما هي معان حرفية. فقط هذا للتوضيح. ولهذا عندهم هذه العبارة الفلسفية، واجب الوجود الموجود الحقيقي الحق وجود في نفسه لنفسه بنفسه، في نفسه لنفسه بنفسه. تهذيب الأصول سيد عبد العلى السبزواري، منظومة السبزواري أيضا، السبزواري هذا غير من لهذا السبزواري سيد عبد العلى أبو العرفان، في نفسه لنفسه بنفسه. المعنى الحرفي في غيره لغيره بغيره. الجوهر ما هي؟ ما جوهر المعرض؟ الجوهر في نفسه لنفسه بغيره، واجب الوجود بالغير بغيره. العرض في نفسه لغيره أي للجوهر، لأن ما هي إذا وجد في الخارج يحتاج لموضوع، في نفسه هذا المهم، في نفسه إذا له ما هي في نفسه، ليس معنى حرفية، في نفسه لغيره بغيره. أما المعنى الحرفي هل له تقرر ما هوي قبل الوجود، قبل وجود طرفه؟ لا، في غيره، وجوده في غيره، ما أوجد معنى في غيره والسلام. لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، حيثية الربط فقط، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا لها. هذه عبارات السيد ما شاء الله عليه منطقية، يعني عبارات أخوندية مسنعة. وليس شيء، زي ما أقول ليس شيء من الإنسان بشجر، مع المنطق مظفر، عبارات منطقية. وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. واحد قد يقلل من شأن الحلقات، حلقة ثالثة أنصافا الرجل، حلقة ثالثة فيها مستوى عميق. نعم عباراتها واضحة، وإلا إذا تطرح نظرية الأخوند وبتناقشه وبترد عليه وبتدخل ياهم بحث على هذا، صار بحث خارج وان كان مصغر، سيد الخوي وتناقش النائني وتناقش. اصلا فيها كثير من خلاصة ما اود القاه في الدورة الاخيرة من البحث الخارج، الحلقة الثالثة مولانا، فيها مطالب عميقة ما نبغى نجيب بعض كلمات بعض الأساتذة أستاذ الحلقة الثالثة اللي سامعين من لسان السيد شخصيا أنه اللي درس حلقة ثالثة شنو ما تقول فيه لا فيها مطالب عميقة مولانا. قال وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. نظرية التزاحم الحفظي هذه نظرية معمقة في الأصول معمقة جعل الحكم الظاهري إلى آخره. لأنما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى ما كان الربط عين حقيقته حيثيته أنه حيثية الربط لا استقلالية له بالمفهومية. ولهذا من تعارف المعنى الحرفي تقرأ في حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله وهي العبارة موجودة في منظومة لهذا السبزواري أن المعنى الحرفي شنو معنى غير مستقل بالمفهومية. هذا تعريف تعريف الآخر المشهور المنسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الحرف ما أوجد معنى في غيره حقيقته أنه شنو حقيقة الربط والتعلق. لأنما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه لأنه مساوق يعني ملازم خارجا لتجرده عن الربط يعني انسلاخه عن محتواه انقلاب محال. هذا كان ينقلب ممكن واجبا أو الواجب شنو ممكنا هذا انسلاخ انقلاب محال. لأنما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقته وهويته ومصداقه يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه لأنه مساوق لتجرده وانسلاخه عن الربط وهو خلف ذاتية الربط له أي للمعنى الحرفي. وكل مفهوم اسمي في المقابل قابل لأن يتصور بنفسه زيد البصرة طالب القيام قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة. وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. وهذه المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها هي شنو هي مداليل الحروف حيثيتها حيثية الربط فقط إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. وحتى نفس مفهوم النسبة واحد يقول لي النسبة هي اللي توجد الربط نقول لك النسبة معنى اسمي الربط معنى اسمي. احنا كلامنا في النسبة بالشنهم بالحمل الشائع مصداقا وخارجا ما كان حيثيته خارجا حيثية الربط وإلا صار معنى اسميا انقلب. ولهذا مر علينا في الفلسفة هذا أنا أذكره مو فقط حتى أذكر لك مطالب فلسفية لا درس أصول بس لتقريب المطلب في نظرية المعرفة وفي كتاب فلسفتنا السيد رحمه الله هناك جاب نظرية لأحد المفكرين الأوروبيين بارك لي اسمه ينكر وجود الجوهر في عالم المادة يقول اللي موجود فقط أعراض وظواهر طبيعية physical phenomena ألزم بجوهرية العرض سيطبع طبعي هكذا ألزمه مطهري هكذا. لأنك إذا قلت بأنه لا يوجد في الخارج جوهر موجود لا في موضوع إذن هذا العرض مستند على أي شيء صار هذا العرض جوهر لأنه موجود في موضوع خارجه. نفس الكلام هنا يأتي من باب الأشباه والنظائر إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء المعاني الإسمية إلا الحروف. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليسا من المعاني الحرفية بل معنى مستقل. لما نقول لك مفهوم النسبة مفهوم بعد مفهوم اسمي، مثل لما نقول مفهوم الوجود مفهوم العلة والمعلول معنى اسمي، بل من المعاني الاسمية المفهوم بعد لإمكان تصورهما بدون أطراف، يعني بدون أطراف شنو النسبة، أطراف النسبة هي اللي هي نفس المعاني الاسمية. وهذا يعني أنهما يعني مفهوم النسبة مفهوم الربط ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع مصداقا حيثية المعنى الحرفي حيثية الرب. لو وجد مستقلا في عرض المعنى الاسمي لصار معنى اسميا، وهذا انقلاب محال، خلاف انه معنى حرفي معناه في غيره. ولهذا قلنا شنه ما كان وجوده في غيره لغيره بغيره. ولهذا يقول المعنى الحرفي أضعف مراتب الوجود. ما لها ماهية لأنها دون الماهية، بينما الجوهر والعرض ماهية ولا لا؟ تعرف العرض تقول ماهية إذا وجدت في الخارج كذا، العرض الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لها الموضوع. ما الإنسان حيوان ناطق حتى قبل فرض الوجود له، له ماهية أم لا، تقرمها أو لا؟ المعنى الحرفي أضعف مراتب الوجود. ولهذا يقول لك وجود الرابط لا ماهية له، الله لا ماهية له لأنه فوق الماهية، وليس ليس لذات الحق حد ما هوي، بل ذاته نفس وجوده القوي، يقول محقق الأصفهاني في تحفة الحكيم. وهذا يعني أنهما يعني مفهوم النسبة مفهوم الحرف ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كان كذلك بالحمل الأولي. ليش حمل الشائع؟ يعني خارجا ومصداقا. فالخلاصة أن مفهوم النسبة مفهوم اسمي معنى اسمي مستقل لإمكان تصوره مستقلا بدون أطراف، وأما معنى الحرف فهو واقع النسبة مصداق النسبة خارجا ومصداقا لا مفهوم النسبة. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع يعني المصداقي كالجزئي، فإنه بالحمل الأولي جزئي ولكنه بالحمل الشائع كلي قابل للانطباق. وهذا البيان كما يبرهن كما يبطل الاتجاه الأول ما الأخون يبرهن على صحة الاتجاه الثاني. اضرب عصفورين بحجر، نفس هذا البرهان موجود بصياغات مختلفة. حتى ألخص المطلب أقالك سريعا من أصول المظفر، قال أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية، ثواني بس، لو كان للروابط والنسب وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها، أي هذه النسب، وبين موضوعاتها، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض أنه وجود مستقل فلا بد من رابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل، فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب اللي مع الحرفية في حد ذاته متعلق بالغير، بل هو عين التعلق بالغير، ولا حقيقة له أي للمعنى الحرفي إلا التعلق بالطرفين. وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد، وهي الموحدة للمفردات المختلفة المتناثرة. فالحروف دورها أنها تحدث الربط، يعني توجد الربط معاني إيجادية بين المفردات، وهذا معنى ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من أن الحرف ما أوجد معنى في غيره. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.